بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يجزئ الأذان قبل الوقت. يقول لأنه شرع للإعلام بدخوله، فإذا أذن قبل الوقت كان هذا تغريرا للناس. ثم قال: ويسن في أوله، يعني في أول الوقت. فالسنة أن يؤذن للصلاة في أول وقتها، كما كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، وهذا حتى يتأهب الناس للصلاة في أول الوقت، وحتى يدرك الناس فضيلة الصلاة أول الوقت، لأن أول الوقت يتعلق به أحكام من فطر أو من صيام، أو من كون المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت بلحظات أدركت يعني من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضر، فإنه يلزمها هذه الصلاة، إلى آخر هذه الأحكام التي تترتب على دخول وقت الصلاة. فيسن في أوله، وظاهر كلامه أنه يجوز الأذان مطلقا ما دام الوقت باقيا حتى لو لم يكن في أوله. وفي المبدع أنه يتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة. قال: إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. فالأذان قبل الوقت لا يصح، لكن يستثنى من ذلك الفجر، فيصح الأذان للفجر بعد نصف الليل. وأذان الفجر يكون أذانين: أذانا قبل دخول الوقت، وأذانا بعد دخول الوقت، لكن يعني عند دخول الوقت يعني. ولكن لو اقتصر على واحد فقط فإنه يصح، فيصح بعد نصف الليل. ويكره للفجر في رمضان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يؤذن مرة ثانية بعد دخول الوقت، إن لم يؤذن بعد دخول الوقت لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم. فالفجر يصح الأذان له بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وقوله بعد نصف الليل يعني الليل الشمسي، كما يقول شيخ الإسلام: الذي يعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما كان المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها. فالسنة في ذلك أن يكون الأذان للفجر مرتين: مرة قبل دخول الوقت، ومرة عند دخول الوقت. وإذا قلنا صح بعد نصف الليل، فالمراد نصف الليل يعني الليل الشمسي. إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. وقول المؤلف بعد نصف الليل، يقول شيخ الإسلام: ليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين، إلا أن أصحابنا قالوا: يجوز بعد منتصف الليل، كما تجوز الإفاضة من مزدلفة ورمي الجمرة والطواف وحلق الرأس بعد ذلك. فهذا على سبيل القياس في أن يكون بعد نصف الليل. قالوا: لأن النصف الثاني هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول، يعني فهو تابع لليوم الأول السابق، ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظم الليل، فيشبه ذهاب جميعه. الأحكام التي تعلق بالليل تعلق أيضا بذهاب أكثره، فإذا ذهب نصف الليل فقد ذهب أكثر الليل. ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال الاختيار، فلو جاز الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. وهذا على القول الثاني في المذهب الذي اختاره الموفق واختاره شيخ الإسلام، أن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل اللي هو وقت الاختيار يعني، والمذهب أنه في ثلث الليل الأول. قال: وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما لو كان النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها، لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار. قال: ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر، وفي الآخر حين يمضي نصف الليل، يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، فإنه إذا انتصف الليل الشمسي اللي هو يعني بطلوع الشمس يكون قد بقي ثلث الليل الفجر تقريبا. ولو قيل تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب، وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي فقد قارب مضي نصف الليل الفجري لكان وجيها. وهذا كلام جيد من الشيخ رحمه الله. قال المؤلف هنا: ورفع الصوت بالأذان ركن، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، فرفع الصوت بالأذان ركن، لابد أن يرفع صوته بحيث يسمع. قال: ما لم يؤذن لحاضر، يعني فيخير، وحينئذ يكون الرفع أفضل وليس ركنا. وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فإنه يجوز. قال: ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، لكن الرفع أفضل كما ذكرنا. قال: ويسن جلوسه، أي المؤذن، يسن له أن يجلس. يسن جلوسه أي المؤذني، يسن جلوس المؤذني بعد أذان المغرب، وترك هذا الجلوس مكروه. ذكرنا من قبل أنه ليس يلزم من ترك المستحب أن يقع الإنسان في المكروه، فليس كل مسنون يكره للإنسان أن يتركه، لكن هنا قالوا يكره للمؤذن أن يترك هذا الجلوس. يسن جلوسه بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها، يعني بعد أذان المغرب وبعد الصلوات التي يسن تعجيلها، واستثنى، يعني هذا يدل على أن ما يسن تأخيره لا إشكال في أنه يؤخر، إذا سن التأخير فالسنة أن تنتظر لا تقيم الصلاة مباشرة، لكن الصلاة التي يسن تعجيلها كالعصر وكالمغرب، فيقول المؤلف هنا يسن أن يجلس بعد الأذان وقبل الإقامة يسيرا، يسن أن يجلس لها جلوسا يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. طيب، قوله هنا يسيرا، منهم من يقول بقدر ركعتين، قال بعضهم خفيفتين، وقيل والوضوء، فهذا تفسير لليسير، قيل بقدر ركعتين وقيل يسير، وأطلقوا لم يقولوا بقدر ركعتين. في الإقناع يقول يسن في المغرب أن يجلس قبلها جلسة خفيفة، وجلسة خفيفة هذه مقدارها بالعرف، يعني مرد الخفة هنا إلى العرف، وهذا قد يزيد على قدر ركعتين خفيفتين، يعني إذا قلنا جلسة خفيفة قد يزيد على قدر ركعتين خفيفتين. فهل الخلاف هنا لفظي ولا خلاف حقيقي؟ من أصحابنا من يقول الخلاف هنا لفظي وليس خلافا حقيقيا، والظاهر أنه خلاف، لأنه إذا قيل جلسة خفيفة غير ما يختلف عما إذا قيل ركعتين، يعني بقدر ركعتين هذا فيه زيادة، يعني الجلسة الخفيفة تزيد على الركعتين. فحينئذ منهم من يقول يسيرا ويطلق، ومنهم من يقول يجلس بقدر ركعتين. وفي الإقناع يقول يسن في المغرب أن يجلس قبلها جلسة خفيفة، وكذا كل صلاة يسن تعجيلها بقدر ركعتين. فبعضهم يقول ركعتين ويطلق، وبعضهم يقول ركعتين خفيفتين، وقيل والوضوء ثم يقيم، هذا هو المستحب. المؤلف هنا لم يقل بقدر ركعتين الشارح هنا، وإنما قال يسيرا، يسن أن يجلس جلوسا يسيرا، ولم يقل بقدر ركعتين. ماذا قال صاحب الإقناع؟ صاحب الإقناع يقول يسن في المغرب أن يجلس قبلها جلسة خفيفة، وكذا كل صلاة يسن تعجيلها بقدر ركعتين ثم يقيم. طيب، الشارح الشيخ منصور في شرح الإقناع قال عند قوله وكذا كل صلاة يسن تعجيلها، قال وقيده في المحرر وغيره بقدر ركعتين، ثم قال بعد ذلك قلت فليست المسألة على قول واحد كما توهمه عبارته، عبارة الماتن في الإقناع، إلا أن يقال الخلف لفظي فيرجعان إلى قول واحد معنا. في الإنصاف قال يستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم، هذا المذهب، أعني أن الجلسة تكون خفيفة، جزم به في الهداية إلى آخره. قال وقيل يجلس بقدر صلاة ركعتين، إذن صاحب الإنصاف فرق بين القولين، جزم أو قدم الأول أنه يستحب أن يكون جلسة، أن تكون هذه الجلسة خفيفة. قال وقيل، وهذا ذكر له بصيغة التضعيف، وقيل يجلس بقدر صلاة ركعتين، جزم به في المستوعب وأطلقهما في الفروع. عبارة الفروع ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها، قيل بقدر ركعتين خفيفتين، وقيل بجلسة خفيفة، قيل وقيل، هذا إطلاق من صاحب الفروع. إذن صاحب الإقناع عبارته فيها إيهام، الشارح يقول لا، المسألة ليست على قول واحد كما تهم عبارته، وإنما ظهر أنها على قولين، لكن يقول إلا أن يقال الخلف لفظي. عبارة المنتهى وأن يجلس بعد أذان ما يسن تعجيلها جلسة خفيفة ثم يقيم، جلسة خفيفة مثل ما قال هنا الشارح يسيرا ولم يقل بقدر ركعتين، وإن كان الشيخ عثمان يقول جلسة خفيفة أي بقدر ركعتين، لكن الظاهر أن الخلاف خلاف حقيقي، وليس أن الخلاف خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، وأنهما قولان. إذن يسن أن يجلس على كل حال جلسة بعد أذان المغرب، إما أن يقال يسير ويطلق، وإما أن يقال يكون بقدر ركعتين. قال لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك، فهكذا إنما شرع الأذان ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة. طيب نريد أن نصلي بعد الأذان، يحتاج الإنسان إلى قضاء حاجته وإلى الوضوء فيمهل، لكن لا يطيل المؤذن في الصلاة التي يسن تعجيلها، لأن معنى سنية التعجيل أن تصلي أول الوقت، فأن تترك الناس مدة طويلة نصف ساعة ولا ثلث ساعة هذا يخالف سنة التعجيل. لكن هنا ينظر إلى أمرين، ينظر إلى أهل المسجد إذا كان يشق عليهم أن يجتمعوا، أو أهل هذا المكان يشق عليهم أن يجتمعوا إلا بعد مدة معينة، فقد يقال إنه يراعى حال الناس في هذا، لكن الأولى على كل حال هو التعجيل إلا أن يكون هناك مشقة، كما نقول في العشاء السنة فيها التأخير، لكن إنما استحب تعجيلها مراعاة للناس. الآن في المساجد التي يفرض لها وقت معين في الإقامة ينبغي أن يكون هذا الوقت موافقا لما نذكره الآن، يعني في الصلاة التي يسن تعجيلها تعجل، وفي الصلاة التي يسن تأخيرها تؤخر ما لم يكن هناك مشقة. بعض البلاد جرى فيها العرف أن يحدد أو أن تحدد مواقيت إقامة الصلاة، مثل ما نحن هنا في قطر تحدد مواقيت الصلاة في عامة المساجد، بحيث أن كل المساجد تقريبا تقيم الصلاة في نفس الوقت، يعني في العصر 25 دقيقة، في المغرب 10 دقائق، وفي الظهر والعشاء ثلث ساعة، وفي الفجر 25 دقيقة. طيب هناك صلاة يسن تعجيلها، إذا كنا نتكلم على العصر مثلا أنه يسن تعجيلها في 25 دقيقة تأخير لها، إذا كنا نقول المغرب جلسة خفيفة أو بقدر ركعتين فهذا لا يستغرق 5 دقائق، فكونك تجعلها 10 دقائق هذا خلاف السنة. فاستمرار هذا الأمر فيه إشكال، يعني أن يقال أن هذا الأمر عرف دائم مستمر هذا فيه تأخير للصلاة عن الوقت الفضيلة، وإنما الذي ينبغي أن يعود الناس على أن يصلوا في أول الوقت في الصلاة التي يسن تعجيلها. لكن أهل مكان معين، أهل يعني محلة معينة أو أهل مسجد معين راعى الإمام حالهم، فهذا الأمر فيه قد يكون أقرب من أن يكون نظام البلد كل البلد أن تقام الصلاة فيها بعد هذا الوقت. والإشكال الأكبر أن بعض الناس يظن أن السنة هي التأخير، يعني مثلا في المغرب كنا في مصر يقولون إن تميز يعني مساجد التي تسمى مساجد السنية في مصر أنها تميز في المغرب بالتأخير الشديد، قد يؤخرون إقامة المغرب ثلث ساعة ولا ربع ساعة وربما زادوا على ذلك، فيتوهم الناس أن السنة هنا التأخير، مع أن هذا خلاف السنة على كل قول. يعني عند الشافعي رحمه الله على مذهبه الجديد، وليس مذهب الشافعي لكن اختيار الشافعي نفسه في الجديد، الصلاة خرج وقتها، إذا خرتها ربع ساعة أنت تصليها بعد خروج الوقت، وهذا إشكال كبير جدا. إنما المغرب يسن تعجيلها، لكن على مذهب الجمهور وحتى معتمد مذهب الشافعية لم يخرج الوقت، ومع ذلك فإنك خالفت السنة بهذا التأخير. فكون الناس يفعلون هذا على سبيل السنية، أو أن يتوهم الناس العامة أن هذا التأخير إذا وقع من متسنن أو إذا وقع من عالم أو طالب علم أو ما إلى ذلك، فيتوهم الناس أن هذا التأخير سنة، فهذا لا ينبغي أن يقع. يعني إذا كان العلماء يشددون في أن المباح لا يحذى به حذو المستحب، والمستحب لا يحذى به حذو الواجب، فأولى أن المكروه والمنهي عنه أو خلاف السنة لا يثبت على أنه سنة، هذا فيه تغيير لما شرعه الله عز وجل. فالذي ينبغي أن يتنبه أئمة المساجد لمثل هذه الأمور، أن ينبه الناس على ذلك، وأن هناك صلوات يسن تعجيلها فعجلوا بإدراك الصلاة، وهناك صلوات يسن تأخيرها، ويراعي أحوالهم ولا يشق عليهم، لكن لا يوهمهم أن خلاف السنة يكون سنة، فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. هنا يقول لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. طيب إذا قال عند قوله بعد أذان المغرب والصلاة يسن تعجيلها، مثاله العصر، والحقيقة أن المثال هو ما عدا العشاء، لأن الفجر يسن تعجيلها، الظهر الأصل فيها التعجيل إلا في أحوال، العصر الأصل فيها التعجيل أيضا، والمغرب يسن تعجيلها، والعشاء هي التي يسن تأخيرها، لكن الظهر أحيانا يسن تأخيرها ليس على صفة دائمة، وإنما في أحوال كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. من جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، كان يصلي جمع تقديم أو أن يصلي جمع تأخير، الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، فإنه يؤذن للصلاة الأولى منهما ويقيم إقامتين لكل واحدة من الصلاتين، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. قال أو قضى فرائض فوائت، أو قضى فرائض فوائت يعني فاتته عدة صلوات ويصليها قضاء بعد خروج وقتها، أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. فإذا كان مثلا فاته الظهر والعصر وهو الآن في وقت المغرب، فإنه يؤذن مرة للأولى التي هي الظهر فيما فاته، ثم يقيم للظهر ويقيم للعصر ويقيم للمغرب، يقيم لكل فريضة من الأولى وما بعدها، ولا يعيد الأذان. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، فيشرع الأذان للفوائد كما ذكرنا. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر، وإلا جهر، لأن الأصل في الأذان هو الجهر. فإذا خاف تلبيسا على الناس إن هذا ليس وقت أذان، وإذا أذن ويصلي فوائد، إذا أذن فإنه يوهم الناس أن هذا وقت صلاة، فإذا خاف التلبيس على الناس فإنه يسر ولا يسمع الناس، وإلا فإنه يستحب له الجهر. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، ولو ترك الأذان لهذه الفائتة فلا بأس عليه. ثم قال ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، متابعته سرا بمثل ما يقول. طيب، قول المؤلف يسن لسامعه، هذا التعبير يسن لسامعه يدخل فيه المؤذن نفسه والمقيم نفسه، وهو سيسمع نفسه فيجيب نفسه في الأذان ويجيب نفسه في الإقامة خفية، كلام هنا في الأذان والإقامة. يسن لسامع المؤذن والمقيم، ويسن للمؤذن والمقيم لأنهما يسمعان أنفسهما، فحتى لو كان نفسه فإنه، ولو كان نفسه يعني لو كان المؤذن يسمع نفسه وسيسمع نفسه فيجيب نفسه خفية ليجمع بين أجر المؤذن على دعاء الناس إلى الصلاة والإعلان وأجر المستمع الموافق على الإصرار. ولهذا استحب الحنابلة أن المؤذن يجيب خلف نفسه والمقيم أيضا يجيب خلف نفسه، وفعله الإمام أحمد رحمه الله. قال أحمد ابن ملاعب سمعت أبا عبد الله ما لا أحصيه كان يكون هو المؤذن، الإمام أحمد يعني، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال قليلا الله أكبر الله أكبر، يعني خفض صوته إلى آخر. لأن هذا ليس هو الترجيع، تنبه، ترجيع مسألة أخرى، قلنا أنه السنة عدم الترجيع، لكن إن رجع فلا بأس، لكن هنا ترديد الأذان، فهو يقول في كل ألفاظ الأذان يجيب نفسه خفية، فيستحب للمؤذن وللمقيم أن يقول سرا مثل ما يقول علانية. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، والمؤذن يؤذن فيجيب، ومن قال ولا الضالين وهو إمام فإنه يقول آمين كما أن المأموم يقول آمين، فلا تعارض. يعني إذا قال لك قائل هو يخاطب الناس، طب ماذا نقول في الإمام إذا كان يصلي بالناس يقول ولا الضالين فيقول آمين ويقول من خلفه آمين؟ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو أيضا الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فلا تعارض بين هذا وهذا، وهذا لأنه ذكر، وهذا الذكر يقتضي جوابا، فيستحب له أن يجيب نفسه كما أن غيره يستحب أن يجيبه. ويجمع بهذا أيضا بين أجرين، أجر الذكر السر والعلانية وأجر الدعاء وأجر ترديد الأذان، ولأن السر ذكر محض بخلاف العلانية، فإنه يقصد بها الإعلام، فأنت في الأذان علانية تقصد أصالة إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، لكن الترديد والإجابة سرا هو ذكر محض متمحض لذكر الله عز وجل. قالوا أيضا من وجوه التعليل ولأنه يستحب له أن يفصل بين كلمات الأذان، لأن الأذان جزم كما عرفنا، فيقف ويتمهل، فيستحب له أن يشغل هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يستحب للمؤذن وللمقيم أن يردد خلف نفسه، وهذا يدلك على أنه يتمهل حتى يعطي نفسه وقتا ليجيب خلف نفسه ويردد خلف نفسه، ويقول مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة، يعني مثل ما يقول هو أيضا يجيب نفسه، وفي الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، وفي الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت كما سيبين المؤلف رحمه الله. كذلك إذا سمع الإقامة يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني المؤذن هنا يشمل المؤذن والمقيم. قال الشارح رحمه الله أي لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، طبعا الكلام هنا على أن السامع امرأة وليس المؤذن امرأة، لأن لو كان المؤذن امرأة فإنه لا تجاب هذه المرأة على أذانها، لأن أذان غير مشروع بل هو مكروه منهي عنه، وحينئذ فالكلام هنا في أذان تسمعه المرأة فتردد خلف المؤذن، فيسن للمرأة أن تردد كما يسن للرجل أن يردد ولو أن السامع امرأة. أو سمعه ثانيا وثالثا، حتى لو أذن مرة وأذن مرة ثانية وثالثة، لأن الأمر المطلق يقتضي التكرار على معتمد مذهبنا في الأصول، فيسن حينئذ أن يردد مرة ثانية وثالثة. لكن قال حيث سن، حيث سن هذا التكرار الثاني والثالث لكون البلد واسعة ونحو هذا، فيحتاجون إلى تكرار الأذان، فحيث كان الأذان مشروعا فإنه يجيبه. وقوله هنا ويسن لسامعه، قال ابن فيروز رحمه الله هل يعتبر فهم الصوت أم لا، هل يعتبر فهم الصوت أم لا؟ لم أرى من تعرض له. والظاهر الأول، وإلى الثاني جنح ابن الرفعة من الشافعية كما نقله ابن حجر في الإمداد، حجر الهيتمي يعني، وقواه شيخنا الشيخ عيسى دامت إفادته، وذكر أن ظاهر الخبر يدل عليه. فإن قلت إذا لم يسمع إلا بعضه، إذا لم يسمع الإنسان إلا بعض الأذان، فهل يجيب فيما بقي أو في الجميع؟ هذا ذكر ابن قاسم، قال استظهر بعضهم أنه يعتبر فهمه، أنه يعتبر فهمه، لكن هذا البعض هو ابن فيروز ما ذكره في حاشيته كما ذكرت ذلك. قال فإن سمع بعضه فالظاهر أنه يتابعه فيما سمع فقط، وهذا أيضا ذكره عثمان في حاشيته. ابن فيروز يقول هنا إذا لم يسمع إلا بعضه فهل يجيبه فيما بقي أو في الجميع؟ قلت الذي يظهر الثاني، يعني يجيبه في الجميع. وإن بحث المحقق عثمان الأول، لما صح أن من فعل ذلك دخل الجنة، لكن يبتدئ من أوله وإن كان ما سمعه آخرة. عثمان قال إن سمع بعضه فالظاهر أنه يتابع فيما سمعه فقط، وهذا الذي نقله ابن قاسم في الحاشية وهو من كلام عثمان، استظهر أنه يتابع فيما سمعه فقط. وكلام عثمان أظهر من كلام ابن فيروز، وهذا الموافق لظاهر الخبر، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فعلقه على السماع ورتبه عليه، فدل على أنه يجيب فيما سمع فقط والله أعلم، وهذا يرجح كلام عثمان. والخلوات أيضا قال في حاشية المنتهى ولا يجيب إلا ما سمعه فيتابع ولا يقضي إذا سمع البعض فقط. قال الشارح رحمه الله ولو أن السامع امرأة وسمعه ثانيا وثالثا حيث سنة، ذكرنا أنه حيث سنة حيث كان مشروعا، فإن لم يكن مشروعا فإنه لا يجاب كأذان المرأة أو الأذان قبل الوقت في غير الفجر مثل ما ذكرنا وهكذا. وقوله أيضا أنه يجاب مرة ثانية وثالثة، حيث قلنا أنه يستحب أن يجاب مرة ثانية وثالثة، فالأول متأكد يعني أشد تأكدا، الأول أشد تأكدا مما بعده، فيكره ترك الأول بخلاف الثاني، لكن استثني من ذلك الفجر والجمعة، فإن كل منهما الأول والآخر يجابان ولا ينبغي ترك هذا ولا ترك هذا، فالأول والثاني كل منهما يساوي الآخر، ذكر ذلك ابن حميد في حاشيته. قال يسن متابعته سرا بمثل ما يقول، بمثل ما يقول يعني في جملة وليس في كل كلمة، يعني لأنه إذا قال حي على الصلاة سيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه المتابعة في الجملة وليس في كل لفظ يقوله المؤذن، فهذا فيه تسامح في العبارة، بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، يجيب فإنه يجيب ويتابعه، لو كان في طواف أو في قراءة القرآن فيقطع القراءة ويجيب، وهذا مقدم على قراءة القرآن، لأن الذكر المقيد أو الذي يكون مفضلا في وقت هو يكون أفضل من غيره، ولو كان مفضولا من حيث الأصل، الأصل أن قراءة القرآن أفضل من غيرها، لكن الذكر المقيد بوقت يكون أفضل من قراءة القرآن في وقته، ولهذا نهينا عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، يكون التسبيح هنا أفضل. قال ويقضيه المصلي والمتخلي، يقضيه المصلي يعني يقضي الأذان بعد أن ينتهي من صلاته، وكذلك المتخلي. ششيني يقول فيما نقرأ ابن حميد لو لم يجب المؤذن حتى فرغ استحب تداركه قبل طول الفصل لا بعده. وقوله هنا يقضيه المصلي والمتخلي يعني يقضي المصلي إذا فرغ من صلاته، ويقضي المتخلي إذا خرج من الخلاء ما فاته من إجابة المؤذن حين سماع الأذان، لكنه لا يجيبه في هذه الحالة التي يكون فيها مصليا أو متخليا. وظاهره أنه يقضي الحيعلة بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو اللفظ الذي كان مطلوبا منه لولا المانع اللي هو الصلاة أو كونه في الخلاء، فلولا المانع لقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجيب بلفظ حي على الصلاة، ولا يجيب إلا ما سمعه فيتابع ولا يقضي إذا سمع البعض فقط، وهذا الذي ذكره الخلوتي أيضا في حاشية المنتهى. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي، ماذا في من يجامع امرأته وسمع الأذان؟ لم يتكلم أصحابنا هنا في هذه المسألة، لم يقولوا، لم أجد لهم كلاما فيما رأيت أن المجامع يقضيه، فظاهر كلامهم حيث استثنوا المصلي والمتخلي فقط أن من يجامع امرأته يجيب حتى ولو كان في هذه الحال، لا إشكال في هذا، لأنه لا يفعل فعلا محرما. المصلي منشغل بالصلاة، المصلي الصلاة فيها شغل، إن في الصلاة لشغلا. المتخلي ممنوع من ذكر الله في الخلاء، وأما الإنسان إذا كان يجامع امرأته فليس ممنوعا من الذكر، وهو يقول في أول الجماع ذكرا، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلا مانع أن يجيب المؤذن في هذه الحال، وليس هذا من سوء الأدب، وليس هذا من عدم تعظيم شعيرة الله عز وجل كما ظن بعض الناس أو استشكل. فهذا موضع هو لا يفعل فعلا محرما، بل هو يفعل فعلا يؤجر عليه، فإن الإنسان في بضعه صدقة، وليس هو في موضع يمنع فيه من ذكر الله عز وجل كالخلاء حتى يقال إنك لا تجيب المؤذن. فحيث استثنى أصحابنا المصلي والمتخلي ولم يذكروا شيئا عن المجامع امرأته، فإن الظهر أنه كغيره يجيب الأذان. قال: وتسن حوقلته في الحيعلة، يعني يسن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن المؤذن إنما يناديك، يقول لك تعال أقبل إلى الصلاة وأقبل إلى الفلاح، فلا معنى أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح فأنت مدعو، لا معنى أن تقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. فالأجر يحصل بأن تقول مثل ما يقول المؤذن، لكن في الحيعلة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك تتبرأ هنا من حولك وقوتك، تقول لا حول لي، يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى هنا، أنك تتبرأ من حولك وقوتك على إتيان الصلاة أو على إدراك الفلاح إلا بالله تبارك وتعالى، فتقول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله. وهذا أحد المعاني التي ذكرت وهو أحسنها، وفي إعرابها خمسة أوجه كما هو معروف في كتب النحو، والمعنى هو الذي ذكرناه، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من حال الشيء إذا تحرك، يعني فأنت تقول لا حركة ولا استطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت مناسبة لأن تقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. الخطاب استحسن هذا التفسير، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يشمل المؤذن والمقيم، فالمؤذن أيضا يجيب نفسه هنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك المقيم. إذا قال قال أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت، وكذلك المؤذن والمقيم يقول هنا أيضا صدقت وبررت، يعني صدقت في دعائك إلى الطاعة، وبررت يعني صرت بارا، يعني تدعو له بذلك، صرت بارا أو بر عملك، وهكذا. فهو دعاء له في قوله الصلاة خير من النوم، وهذا لأنه ليس ذكرا، قول الصلاة خير من النوم ليس ذكرا، وإنما هو تحفيز للناس أن يذهبوا إلى الصلاة، فليس ذكرا محضا، يعني ليس كقول الله أكبر أو لفظ أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، وإنما هذه أذكار تردد، لكن قول حي على الصلاة هذا نداء، والصلاة خير من النوم هذا تحفيز للناس، فحينئذ لا تقول مثل ما يقول، إنما تقول صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع يعني وكذلك المقيم أقامها الله وأدامها، وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، ذكرنا هذا. قال: ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه، يعني المؤذن والسامع كل منهما يقولان بعد فراغه، أي بعد فراغ الأذان، اللهم، أصله يا الله، يعني يسن، طبعا هو هنا أسقط شيئا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء، وذكر في المنتهى أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يصلي ولم يقل يسلم، فيأخذ منه عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروه هنا وذكروه في غير هذا الموضع، وذكره المرداوي في أوائل شرح متن التحرير، تحبير شرح التحرير. فيقول بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه، فعوض عن يا النداء عوض عنها بالميم، وأخرت حتى يبتدأ بسم الله تبارك وتعالى، يقول اللهم يعني يا الله، هذا نداء لله تبارك وتعالى، رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها القائمة، يعني التي ستقوم، آت محمدا الوسيلة، قال منزلة في الجنة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هكذا وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. لكن في بعض طبعات الزاد وابعثه مقاما محمودا، وهكذا أيضا في الإقناع والمنتهى مقاما محمودا وهو أولى. لكن في كل مخطوطات الروض التي وقفت عليها كان يقول وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. هم فضلوا مقاما محمودا موافقة للآية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. قال ثم يدعو في الإقناع، قال ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة، ويدعو هنا وعند الإقامة. أيضا المؤلف هنا يقول ثم يدعو. طيب قوله ثم يدعو يعني هنا عند فراغ المؤذن بعد هذا الدعاء، ويدعو عند الإقامة. طيب عند الإقامة اختلف أصحابنا في تفسيرها، هل المراد قبلها أو بعدها؟ فعثمان قال بعدها عند إقامة أي بعدها، وهذا ذكره أيضا شيخ الإسلام في شرح العمدة، قال يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة، نص عليه، وكان إذا أقيمت الصلاة رفع بكفيه وجعل يدعو، لما روى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. فلهذا فسروا قوله أو قول أصحابنا عند الإقامة بأنه بعدها، وفعله قالوا فعله الإمام أحمد رفع يديه. وأيضا ذكر هنا أنه يدعو عند صعود الخطيب المنبر وبين الخطبتين وعند نزول الغيث وبعد العصر يوم الجمعة، فهذه ستة مواضع كما ذكره الخلوتي ونقله عنه عثمان. طيب هذا أحد التفسيرين أنه يدعو عند الإقامة أي بعد الإقامة، لكن فسرها الشيخ البهوتي رحمه الله في الكشاف وفي حاشية الإقناع بقبلها قريبا منها، وقال الخلوتي أيضا في حاشية المنتهى لعل المراد به وعند فراغ إقامة، لأنه في حال الإقامة مشغول بالمتابعة، هذا في حاشية المنتهى. أما في حاشية الإقناع فقال الخلوتي قبلها لا بعدها، وإلا فالدعاء بعدها ليس بمسنون كما يؤخذ من كلام صاحب الفروع. وفي الإقناع قال في صفة الصلاة وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا وإن دعا فلا بأس. ولهذا ذكر البهوتي في هذا الموضع أن هذا يدل على أن مرادهم بقبلها عند الإقامة أي قبلها، فهذا فيه خلاف بين أصحابنا، هل المراد عند الإقامة يعني قبل الإقامة أو عند الإقامة يعني بعد الفراغ من الإقامة. قال المؤلف رحمه الله ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة يعني مع كونها تصح منه، وجبت عليه الصلاة وتصح منه بعد الأذان. قال الشيخ عثمان والظاهر أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط، خلافا لما يهمه كلام منصور في العمدة، الشيخ البهوتي يعني في متنه العمدة، فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرم عليه الخروج، لو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرم عليه الخروج، كما هو مقتضى كلام الإقناع والمنتهى وغيرهما. أيضا قال الخلوتي على الإقناع فإذا كان بمسجد وسمع الأذان ولو في غير ذلك المسجد حرم عليه الخروج لغير عذر من ذلك المسجد، وظاهره ولو للمسجد الذي سمع أذانه فليحرر، هذا كلامه. فيقول هنا ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت، لأن في الوقت هذا هو الأذان المعتبر، وهذا هنا يخاطب الإنسان بأداء الصلاة من مسجد يعني قبل صلاة الصلاة مع الجماعة، والمراد هنا من تلزمه الجماعة، وأما المرأة مثلا فإنه لا تلزمها الجماعة فلا مانع أن تخرج من المسجد بعد الأذان. قال بلا عذر أو نية رجوع، بلا عذر يعني كقضاء الحاجة، والشيخ عثمان في هداية الراغب قال بلا عذر يبيح ترك الجماعة، أو نية رجوع يعني قبل فوت الجماعة، يعني خرج وقد نوى أن يرجع ليدرك الجماعة فإنه لا مانع أن يخرج لأنه لن تفوته الجماعة. قال الشيخ تقي الدين وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج، وهذا واضح لأنه قبل الوقت ليس لم يجب عليك الصلاة، إنما هذا أذان أول ليس الأذان الذي به تجب الصلاة على الإنسان. قال الشيخ مرعي في الغاية ومثله ويتجه ومثله لو خرج بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد آخر لا سيما مع فضل إمام، ويتجه أن مثله في الحكم يعني لو خرج بعد الأذان بعد دخول الوقت ليصلي جماعة بمسجد آخر، يعني هو لم يترك الجماعة إنما خرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر، لا سيما مع فضل إمامه، فهذا اتجاه من الشيخ مرعي، وإليه ذهب محمد بن فيروز والد عبد الوهاب بن فيروز صاحب حاشية الروض، نقله عنه ولده في حاشية الروض، لكن قال الشطي لم أرى من صرح به، يعني من ممن سبق هؤلاء، وظاهر عباراتهم لا توافقه فتأمله، لكن في عبارات بعضهم في مواضع ما يشعر بما قاله المصنف لمن تتبع. كلام الخلوات الذي ذكرناه يعارض هذا، كلام الخلوات الذي ذكرناه يعارض هذا، فهذا الموضع فيه نزاع بين المتأخرين من الأصحاب، هل لو خرج ليصلي في مسجد آخر فإنه يحرم عليه أيضا، ولا حيث أدرك الجماعة في مسجد آخر لا سيما مع فضل إمامه فإنه لا مانع من خروجه، فهذا هو. وهذه آخر مسألة ذكرها المؤلف، وهناك تتمة ذكروها أيضا هنا، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد، وهذه من المواضع التي يمكن أن يعاي بها، فيقال لنا موضع يستحب فيه الجلوس بلا تحية المسجد وليس وقت نهي من الأوقات الخمسة، هذا الموضع هو أنه إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد. قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد يعني يخرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. طيب لماذا فعل الإمام أحمد هذا؟ لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. هذه آخر مسألة في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة، وشروط الصلاة تحتاج إلى أن تفرد فتكون في الدرس القادم إن شاء الله، ونقتصر على هذا القدر من شرح الكتاب باب الأذان في هذا الدرس. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبتدئ من باب شروط الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.